هذا أيضا الشارع جارح علامة على أمر نهي. أبدا ما جارح علامة، هم يقول ما في أمر نهي، كل مخلوق نلزمهم بهذا أو هم يقول لا نلزمهم بهذا، نلزمهم بهذا. كلمة إذا قلت إن الله خلق قاف لام وماذا تقول؟ كما خلق يدي على هذه الصفة أصاب إدارتها شجرة، وش نستفيد منه؟ قل خلق الله عز وجل قاف لام، ما في أمر. ولم يقل لها لام مثلا إذا رأيتم قل فمعناها أني أمر، إذا رأيتم صورة قل أي أمر مثل الإشارة. ثم أيضا هذا الذي لو فرضنا أنهم قالوا نلزم بذلك أنه طيب، هذا الأمر الذي تتمتم به تقولون أيضا أنه مخلوق ويكون تسلسل. لو قيل الإنسان يقول مخلوق وكلام مخلوق، نعم، ويفهم كلام الأمر النهي. لا يفهم كلام من نطقه لا لكن لو مثلا يجي إنسان يصرخ صراخ غير مركب تفهم شيء، إلا أنك تفهم إن كان مثلا أصيب بضربة أو قيء سقوط تفهم أنه من أجل هذا. نعم هذا آخر واحد. سؤال أرفع يدك اللي تقول لا أنا أرجع قدام هات أي أنت لأن ذاك رفع يده في الأول ثم لم يرفع هذا. الشاعر يقولون أن الكلام لبناء هو المعنى القائم بنفسه. نعم أين. أما الأول فإنه كلام رجل مجهول أو كلام نصراني لا يعتبر، والثاني معنى كلام أن الكلام الأفواد يعني أن الكلام الحقيقي المعتبر ما كان صادر عن الفؤاد عن القلب، أما كلام المجنون والهادي وما أشبه ذلك فهذا ليس بكلام، فالقلب يقدر أولا ثم يعبر عنه اللسان. لكن هل تقديرات القلب هل تعتبر كلاما؟ لا، إلى الآن ما تكلم الرجل، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها إيش ما لم تعمل أو تتكلم، فلم يجعل الرسول حديث نفس كلاما. فيرد على هذا من وجهين، أولا أنه كلام رجل نصراني لا حجة بقوله، والثاني أنه أراد بكلامه أن الكلام الحقيقي المعتبر هو الذي قدره الفؤاد أولا ثم نطق به اللسان ثانيا، وما لم ينطق به اللسان فليس بكلام. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما قوله تعالى ويقول في أنفسهم فهنا قيد القول، قال يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، ولو قال ويقولون لولا يعذبنا الله فهل هذا يعني بالنفس ولا باللسان؟ باللسان. انتهى الوقت. ونؤمن بأن كلماته يتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. بعد هذه كذا ومن أصدق من الله حديثا ولا ومن أحسن من الله؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ طيب ونؤمن بأن كيف؟ آية 87 في النساء كم؟ عندي سورة النساء 87. ومن؟ ومن أصدق من الله حديثا. هو فيه ومن أحسن من الله حديثا؟ لا، ومن أصدق من الله قيل فيها ومن أحسن من الله حديثا لقوم يقولون. ها؟ ومن أصدق من الله حديثا لقوم يقولون. ومن أحسن من الله حديثا؟ لا حكما لقوم يقولون.